السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، لا زال الحديث متواصلا عن حال عصاة المؤمنين في موقف القيامة. تحدثت عن الذين لا يزكون، وتحدثت أيضا في اللقاء السابق عن الغدر، إنسان الغدار بيبقى منظره إزاي في القيامة. واللقاء ده إن شاء الله أبدأ الحديث بالمتكبر. المتكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر أو أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. يعني لنتخيل هذا المنظر، ان انسان واخد نفس الشكل، رأس وذراعان ورجلين، ولكنه قد النملة. يعني حاجة سبحانك يا رب، ليه من الذل الذي يؤتى امثال الذر؟ يعني زي النمل، او مش النمل بس، لا ده صغار النمل. يعني الذر ده مش اي نمل، لا صغار النمل. وربنا سبحانه وتعالى يجعل النداء ليهم يوم القيامة بابغض الاسماء واقبح الاسماء التي كانوا يسمون بها في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: اخنعس من عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. لأنه كان متكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وأغيظه عليه رجل يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. كلمة أخنع يعني أشد الأسماء صغارا، يعني أشد حاجة صغارا. يعني هو في الدنيا بيتسمى ملك الأملاك، في الآخرة يعني بيتخيل إن دي مصدر عزة، ده هي في كون في الآخرة مصدر ذل. يبقى المتكبر في الآخرة ذليل وضيع جدا، حقير جدا جدا. طيب بصوا يا جماعة، أنا عايز ماشي، ده على فكرة تقريبا كل ما يتعلق بحال المتكبر في موقف القيامة. أنا عايز نقف فيه عشان نعرف، لأن ممكن إنسان يكون عنده كبر وهو مش واخد باله. انتوا عارفين أسوأ حاجة الإنسان يصف بيها حد، يقول ده فلان ده متكبر. أسوأ حاجة إن يقول على فلان ده فلان متكبر. بعض الناس بتاخدها، يقول بعض الناس فعلا، وده واقع، لما حد يقول عليه متكبر يقول بينبسط، يعني بيحس كأنها إيه، لا ده فطرة منتكسة. لما حد يقول عليك متكبر يبقى في هذه الحالة أنت على خطر عظيم جدا جدا. أول معصية عصي الله عز وجل بها الكبر. رفض آدم أن يسجد، رفض إبليس أن يسجد لآدم، الكبر، رفض أمر ربنا عشان الكبر. طيب أنا عايز أقول نشوف أولا معنى الكبر إيه. معنى الكبر أن المرء يرى نفسه أكبر من غيره. دي مشكلة كبيرة جدا، أن المرء يشوف نفسه أكبر من غيره وأعلم من غيره وأتقى من غيره، ويعني في كل حاجة أفضل من الناس. يعني الإنسان لما يشوف نفسه فوق الناس ده المتكبر. يا الله، فين دي بقى، فين السلامة من الكبر؟ هتقولي حد سلم من الكبر؟ واحد مثلا شاف نفسه داعية والناس بتسمعه يحس انه احسن من الناس وافضل من الدعاء، من اخوانه من الدعاء، لانه مشهور اكتر منهم او محبوب اكتر منهم. كارثة. انسان مثلا صلى قيام ليل شوية فبدأ يحس ان هو مين بقى اللي بيقيم الليل من الناس، الناس كلها مكسلة والناس كلها بتنام، ده انا افضل من الناس دي كلها. يبقى في هذه الحالة ده كبر. انسان يتقي الله يحس، على فكرة اخطر حاجة الانسان يتكبر من خلال الامور اللي المفروض تقرب الى الله. يعني انت داعية مفروض الدعوة دي تقربك الى الله، فتيجي بسببها ترتكب اكبر معصية او اول معصية عصى الله عز وجل بها، ربنا رفعك بالدعوة، تيجي انت تخلي الدعوة دي سبب لزلك وصغرك، ربنا رفعك بالعبادة، تيجي تجعل العبادة دي سبب الزل والصغر، ربنا سبحانه وتعالى رفعك بالطاعة. يعني هو ده ايه الانتكاس ده؟ ايه الانتكاس ده؟ موضوع كبير مش موضوع بسيط. وانا تعمدت ان انا كان ممكن اقول الحديثين اللي هي في حال المتكبر وخلاص واعدي واشوف حاجة تانية، انما لا. طب يعني يا فرحتي ماشي عرفنا ان ده المتكبر الحمد لله، مش انا مالي، لا ده ممكن يكون حد فينا متلبس بالكبر وهو لا يدري لا يشعر. النبي عليه الصلاة والسلام عرف الكبر بلازمه وبأثره. هو حقيقة الكبر ان الانسان يشوف نفسه احسن من الناس، دي حقيقة الكبر. انما لما النبي عرفه بقى بالمظهر بتاعه بالنتيجة كده ايه، فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، بطر الحق يعني رد الحق. كلمة صعبة جدا، الانسان لما يجيله الحق ويرده ده كبر. عشان كده ابن القيم قال ان الكبر خلق باطل يصدر عنه اعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح. يبقى ثمرة الكبر هي اللي بتظهر، انما اصل الكبر فعل باطن، ان الانسان يرى في قلبه وقناعاته انه احسن من الناس واكبر من الناس. عشان كده الكبر كارثة، والكبر مشكلة كبيرة، والكبر شائك. يعني ممكن الانسان يكون متكبر وهو لا يدري، وانا بكرر الجملة دي اكتر من مرة. طب الاستكبار يعني ايه يا جماعة؟ الاستكبار السين والتاء في اللغة للطلب، يبقى طلب الكبر، وهو التزين بأكثر مما عنده. يا الله مش ممكن الاستكبار أن يتزين المرء بأكثر مما عنده. الاستكبار أن يتزين المرء بأكثر مما عنده، يعني كمان يعني شايف نفسه ومكبر يعني المسألة مأفورة معاه كمان. يعني ايه؟ يعني انت حقيقتك 6/10، يدي لنفسه 10/10 مع انه واقعه 6/10 في الحاجة دي مثلا، وهو في 6/10 دي شايف نفسه احسن من الناس كلها واعلى من الناس كلها، بيتعامل مع نفسه انه احسن شيخ في الدنيا مع انه هو مش احسن شيخ في الدنيا ولا حاجة. يعني عاطل نفسه كده، متكبر ومستكبر وضايع خالص. وقال بعض العلماء الكبرياء هو الترفع عن الانقياد. كلمة الكبرياء الترفع عن الانقياد، وذلك لا يستحقه إلا الله، لا يستحق ده إلا الله سبحانه وتعالى. وله الكبرياء في السماوات والأرض. مين وله الكبرياء؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. وله الكبرياء، كل الكبرياء لله سبحانه وتعالى، يعني لا ينقاد الله سبحانه وتعالى لأحد، إنما الكل ينقاد إليه سبحانه وتعالى. شوفوا الإنسان، شوفوا الكوارث النفسية، شوفوا الكوارث القلبية اللي ممكن يتلبس بها الشخص. يقول النبي الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. يا الله. طيب انا عايز اكمل كمان واعمل مزيد من التركيز على المعنى ده يا جماعة. انا ارجو بس يعني ان يكون الكلام مش تقيل عليكم يعني مش تقيل، اقصد يعني مش فاهما طبعا، انتوا ناس محترمين، انما الاقصد تقيل نفسيا، كلام يعني ايه في مواجهة شوية للنفس. يعني نشوف بعض المظاهر والدلالات، كل ده على فكرة معظمه من بالأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجة، اول مظهر وخطير وذكر في القرآن، تصعير الخد، تصعير بالصاد، تصعير الخد، وهو قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروبا. ولا تصعر خدك، يعني ايه؟ يعني ايه تصعير الخد؟ تصعير الخد هو ميل العنق والإشاحة بالوجه كبرا. يعني انا ارجو ان انتوا تكونوا متخيلينها. هو على فكرة لو انا مثلا بدي الدرس ده على فضائية او بدي في مسجد او حد شايفني، مش همثلها له، مش هقول له بتتعامل كذا، ما اقدرش، لا يطيق انسان. يعني لان هي الحقيقة منظر بشع، منظر سيء، انا بكرهه حقيقة. التصعير الخد، الانسان يميل براسه كده ويشيح بوجهه كبرا. يا جماعة اللي عنده الصفة دي يعني يدعي ربنا ويعيط لربنا انه ينقذه منها، اللي هي الحركة دي، ولا تعملوها ولا حتى بهزار، ولا بهزار، لان الموضوع بيبقى هزار وفي النهاية بتبقى طبيعة، موضوع خطير. يبقى اول حاجة تصعير الخد. اتنين، بس انا كنت عايز اقول حاجة مهمة برضو يا جماعة، يعني اللي يفعل ذلك برضو للامانة عشان يكون الكلام كامل، اللي يفعل الكلام ده لغير التكبر فما فيش مشكلة، بس انا الحقيقة المنظر ده مش حلو لان ارتباطه بالكبر. وبعدين انسان ممكن يكون القلوب بتتقلب، فاحنا عايزين نقطع اي صلة بالموضوع ده. انا شايف ان الاولى صحيح اللي مش في نيته كبر يبقى ما فيش مشكلة، بس من يدري لعل الكبر يتسرب من الهيئة، ان الهيئات بتؤثر. هل الهيئات بتؤثر على القلب؟ اسأل سؤال، لما يكون مثلا واحد عنده عربية مثلا 28، عربية بسيطة جدا، وبعدين ركب عربية مثلا عربية جيب مثلا او BMW مثلا فئة عالية جدا، ها احساسه يبقى ازاي؟ طب ركب عربية عالية، عربية كبيرة اكبر من كده كمان، هيبقى احساسه ازاي؟ الشعور اللي جواه الى الكبر اقرب، معلش، الى الكبر اقرب. عشان كده الكبر بيكون عادة مشهور بين الناس اللي عندهم ملكات. فالشاهد اللي عندهم ملكات، عندهم اموال، عندهم عقارات، عندهم سيارات فارهة، فالواقع اللي حوالين الانسان بيؤثر، الهيئة اللي الانسان واخدها بتؤثر فيه، الركوبة الحلوة بتؤثر فيه. يبقى الموضوع مش بسيط. فانا عايز بقول ان الانسان لو عنده الصفة دي ولا بهزار ولا باي شكل من الاشكال نبعدها عننا تماما. يقولوا او الصفة الثانية قلت ايه؟ الاختيال في المشي. تعرفين مشية الانسان المختال؟ يا الله، في انسان تشوفه من مشيته متواضع، انسان متواضع، هو في انسان من مشيته لا، ده بني ادم متكبر، يقعد التبختر والتعالي في المشية، يتبختر ويتعالى في المشية. الاختيال يكون ايضا باللباس، الثياب اللي يلبسها تكون فاخمة شوية، فرش البيوت، يعني مثلا في اوضة مثلا زي الصالون مثلا، ممكن حاجة يعني متواضعة، وممكن حاجات بارقام كبيرة، يعني مش عايز اقول يعني الارقام لان دي حاجات سقفها عالي قوي يعني، السيارات الفاخرة نفس الكلام. بس عايز اقول برضو حاجة مهمة، ممكن انسان يكون ثيابه فخمة، فرش بيته عالي جدا، عربيته عالية جدا، ومتواضع، لان الموضوع اثر قلبي. بس بقول اللي ربنا اداله حاجات من دي يحذر على قلبه ويزل نفسه لربنا سبحانه وتعالى يعني دائما. ليه؟ لان الموضوع خطير. لو حصل اختيال في المشية، في تعالي، اختيال بالثياب اللي لابسها، اختيال بالبيت الكبير والفيلا الفخمة، السيارة الفارهة، الموضوع خطير. ليه؟ اسمعوا الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل شعره، مسرح شعره ومتشيك، اذ خسف الله به. يا الله، اتخسف بيه، اتخسف بيه يعني ايه؟ الارض اتبلعته، سبحانك يا رب. يتجلجل، فهو يتجلجل فيها، يتجلجل الى يوم القيامة. وشايفين اللفظة يتجلجل؟ انتوا عارفين التجلجل يعني ايه؟ التجلجل ان يسوخ في الارض مع اضطراب شديد، انه يندفع من شق لشق، يتجلجل، بينزل في الارض، بيترمى جوه باطن الارض ويترزع من شق لشق، من فتحة لفتحة، يتجلجل. يا الله، ده ليه؟ لانه كان يختال، عجبها نفسه، مسرح شعره، لابس لبس حلو، راكب عربية كويسة، ساكن في بيت فخم، في منطقة غالية. الحاجات دي كلها خطيرة قوي. يبقى اول حاجة تصعير الخد، اتنين الاختيال في الاختيال عموما، ثلاثة الترفع عن السلام ومصافحة ومجالسة من هو أدنى منه في المال أو الجاه احتقارا له. إيه ده؟ كل ده؟ كل ده. يعني إنسان ما بيسلمش على الناس إلا أقل منه، لا بيقول بالسلام بالبؤ السلام عليكم، ولا بيصافحهم سلم عليهم، ولا يجلس معاهم. ليه؟ محتقرا لهم. ممكن ما بيسلمش سرحان مرة خلاص، ممكن ما بيصافحهمش، يعني ما جتش فرصة، ما فيش مشكلة، ممكن ما بيقعدش معهم لانه مش فاضي، مش مشكلة. انما المشكلة لما يحصل الكلام ده عن عمد احتقارا وتقليلا. يعني مثلا عندك بواب بتعدي تقول له السلام عليكم، بتسلم عليه، بتصافحه، عامل في المكتب، العامل اللي في المصلحة او المؤسسة اللي انت شغال فيها، بتسلم عليه، بتصافحه. مرة صافحت العامل، مرة صافحت انسان جاي لك مثلا ثياب رصة، ثياب بالية، انسان واضح عليه الفقر، واضح من ريحته وهيئته وثيابه وكل حاجة، بتصافحه، بتقابله مقابلة كويسة، بتعامله، بترد عليه، بتكلمه كلام كأنه بني آدم، يعني بتعامله معاملة بني آدمين يعني، ولا بتحتقر الشخص ده، ولا موضوع كبير. الموضوع كبير يا جماعة، والله العظيم موضوع خطير ولامس كل لحظة في حياتنا. أربعة، ودي يعني مش كل الناس، بعض الناس سيما اللي له أتباع، شيخ مثلا يحب انه يمشي واتباعه وراه، خلاص. ليه؟ شوفوا قد ايه، كأنه بيقول للناس شوفوا قد ايه. شاف مثلا واحد شيخ مثلا بيدي درس، فقام مصور الناس ونشرها، شوفوا جمهوري قد ايه، شوف الناس اللي بيسمعوا لي قد ايه. موضوع خطير جدا. طب يعمل ايه؟ لا، محتاجين نقف مع نفسنا ونكون حذرين جدا جدا. وعايز اقول لكم على حاجة، ويمكن لسه هدخل فيها بعد شوية، اللي عايز يتخلص من ده يشغل نفسه بربنا، يشغل نفسه بالطاعة، يشغل نفسه بالذكر، مش هيفكر في الحاجات دي خالص، والله بجد مش هيفكر، مهما تشهر ومهما تعرف ما يفكرش ولا في دماغه. راح فضائيات يقعد قدام الكاميرا ينسى الدنيا اصلا، ولا بفكر في حاجة، ولا بفكر الا في الكلمتين اللي بيقولهم، ولا بيفكر هيسمعوا كم واحد ولا مش هيسمعوا كم واحد، مش منتبه اصلا للكلام ده. ده النقاء والصفاء. يا رب طهر قلوبنا يا رب، يا رب طهر قلوبنا يا رب. طالع بيخطب الجمعة ولا باصص للي قدامه ولا منتبه قدامه كم واحد اصلا ولا بيعد ولا واخد باله الناس ممكن المسجد مليان فوق وتحت والشوارع والكلام ده ولا بينتبه. انما اللي عنده كبر بيحكي بيحكي تلاقي كده يجي يقول اما النهاردة كانت حتة جمعة يا جماعة والحضور ايه ما اقولكوش كان ما شاء الله لا قوة الا بالله. قولوا يا جماعة كلكم ما شاء الله لا قوة الا بالله ايه عشان ما يتحسدش. طب ما تبطل كبر يا جدع انت وفوق بقى وفرشنا في الشارع وما شاء الله وما اقولكوش بقى على عياط الناس وتأثر الناس وازاي كانت خطبة مؤثرة جدا جدا ومش معقول يعني يا الله. اللهم سلمنا وعافنا يا رب من كل بلاء. انا مش بقول يعني ان في ناس كده في ناس بالشكل الوحش اللي انا بقوله ده انما انا بقول ان ان ان في يعني ممكن يكون في على فكرة يعني مش بس احنا نحسن الظن في الناس اولا يعني انما انا بتكلم على الشخص نفسه في معاملته لنفسه انه ما يلتفتش لحد ما يلتفتش لحد. انا لو جه حد بيقول لي بيحكي لي انا احسن الظن فيه واقول الاخ فرحان بفضل ربنا عليه ومش مشكلة ويعني انما لما كنا انا في الموقف لا انتبه كويس جدا ان انا ما انتبهش الحاجات دي ولا اتكلم. طيب الحاجة التانية رقم خمسة من الاسباب مش عارف انتوا كنتوا زمان عندكم نشاط كبير قوي في حصل في تغير كده تكتبوا في على الجنب كده اختصار الموضوع العناوين الرئيسية ما عادش في تركيز ولا ايه. يعني انا دلوقتي بتكلم عن بعد ما عرفت الكبر بتكلم عن مظاهر الكبر مظاهره. اول حاجة تصعير الخد دي العناوين الاساسية يا جماعة. اتنين الاختيال. تلاتة الترفع عن الناس احتقارا لهم. اربعة اصطحاب الناس خلفه ليرى جاهه. خمسة حبه القيام له ده المتكبر يحب الناس تقوم له. بس خدوا بالكم وانا عايز نقف في الحتة دي وقفة كويسة وقفة مهمة جدا لان القيام للشخص على ضربين ماشي يا جماعة. القيام للشخص على ضربين في نوعين في قيام على رأسه وهو قاعد واحد مثلا مسؤول كبير وفي ناس واقفة ما يقعدوش واقفين كده مستنيين اوامره يخدموه يعملوا له اي حاجة الموضوع ده خطير. او واحد غني ثري عنده خدم وعنده ناس ويحب الناس تقف جنبه كده ويبقوا يعني مزلولين حواليه ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. النبي نهى عن ذلك فقال رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هو ده من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبحانك يا رب. يبقى أول حاجة القيام على رأسه هو قاعد. عشان كده لو حد عنده مثلا ناس بيخدموه شغالين في البيت مثلا بيعملوه ما يكونش مثلا ايه يحب يفضلوا واقفين عشان يخدموه يعني جابوا له مثلا الاكل وبعدين واقفين ويجوا يقعدوا يزعق لهم ما تقعدوش ليه لا عشان لما اطلب حاجة على طول تجيبوها. لو في حاجة شبيهة بكده الامر ده حرام ولا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتبوأ مقعده من النار. من سره أقول الحديث تاني من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب الصورة التانية يا جماعة وأنا بقول الكلام ده وبوضح لأن في حاجات برضو الناس مكبراها يعني في ناس عندها وسوسة من الكبر دي زيادة يعني فاحنا بنحط كل حاجة في نصابها. الصورة التانية من صور القيام للشخص انه عند مجيئه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك انه هو جاي الناس يقوموله تمام. في الترمذي من حديث انس قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. لما يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوموا، ليه؟ عارفين النبي يكره كده صلى الله عليه وسلم. بس في حاجة يا جماعة، قال العلماء يستحب القيام للوالدين. يعني مثلا واحد قاعد مثلا في البيت، في اي حتة بقى، في البيت، في اوضته، في الاستقبال، في اي حتة بقى يعني، ووالدته جاية من بره ودخلت وهو قاعد كده، الاخ بقى ملتزم ومتدين وقاعد ووالدته دخلت عليه ولا اي حاجة ولا كأن في حاجة حصلت، ويرحب بيها مثلا، ايوه يا امي الحمد لله على السلامة وكلام من ده. طب ما تقوم يا اخي. لا، اصل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال وبعدين يعني ايه قوم جايب بقى النص، بقى نص ولا فهم اي حاجة. يقول من سره ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني كمان دخلتها النار، يعني انت بقيت ملتزم، بقيت ملتزم ومش مؤدب ودخلت والدتك النار. شفت الكلام ده؟ والدتك او والدك او اي حد. لا يا جماعة، انتوا فاهمين غلط. اللي بيقول الكلام ده فاهم غلط. العلماء قالوا يستحب القيام للوالدين، ليه؟ ادب وبر. احنا مش، وبعدين انا قلت من سره ان يتمثل ان الرجال له قياما، لا ده الكلام ده اللي هو ايه، زي ما قلت هو قاعد وهم واقفين على راسه، حديث في دي. انما لما يكون واحد داخل علي اجانا امله، لا القيام ده يكره. طب هو ايه؟ انا اصل الموضوع متعلق بي انا، يكره ان انا امله. واخدين بالكم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، او حديث انس، لم يكن شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. العلماء قالوا ايه؟ يستحب القيام للوالدين والامام العادل وفضلاء الناس. فضلاء الناس قاعدين قاعدة ودخل علينا الشيخ مصطفى العدوي، نقوم نسلم على الشيخ، مش الناس كده تقوم وانا قاعد والشيخ جاي يسلم وسلم عليه وانا قاعد. لا يعني عيب، عيب يعني. ده انت اولا صغير، ثانيا ده عالم كبير من مشايخنا الافاضل، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ الحويني، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الناس الافاضل اللي امثلهم في الدنيا اندر من النادر دول. واستحباب هذا طبعا يكون في حق مين؟ في حق مين الاستحباب؟ في حق مين؟ في حق القاعد، انسان القاعد، وانت لما دخل عليك. بس انا عايز اقول حاجة، هتقول لي طب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ازاي مثلا نوفق بين ده وبين النص اللي احنا قلناه من شوية، استحب القيام للوالدين والامام العادل وفضلاء الناس. طب والحديث اللي من شوية، طب النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش حد افضل منه صلى الله عليه وسلم. لا انا زي ما قلت الموضوع بالنسبة للقاعد يعني لا يمنع الذي يقام له ان يكره ذلك ويرى انه ليس باهل لذلك. يعني الشيخ اللي داخل ده شايف ان هو مش اهل الناس تقوم له ومن كده، لا بس في حاجة اسمها ادب، الادب في التعامل مع العلماء. ستة من صور الكبر التميز في الطعام. التميز في الطعام، واحد يحب دايما، ومع ناس يحب دايما يكون مميز. سبعة، اطالة الثوب الى اسفل من الكعبين اختيالا وتكبرا. طيب دي اهم الصور. طب هل الكبر مضر؟ الكبر ده مضر؟ نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي هي رقم ثلاثة، ضرر الكبر. احنا نسقنا الكلام عن الكبر يا جماعة، اول حاجة معنى الكبر، ثانيا بعض مظاهر الكبر، ثالثا ضرر الكبر. ضرر الكبر، اول حاجة كبه الله لوجهه في النار، دي مش برضو من الضرر؟ ابعد الناس، اثنين، ابعد الناس مجلسا يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. من المتفيهقون؟ المتكبرون، دول أبعد الناس من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الغزالي رحمه الله، اسمعوا كده كلام النفيس الجميل ده، قال: فالكبر آفة عظيمة وفيه مهلك الخواص من الخلق، يعني كثير من الخواص يهلك في هذا برغم ان هم ناس خواص وناس افاضل، وقل ما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. موضوعه يعني عشان تعرف انه مش موضوع بسيط، لو ممكن واحد قمة في الزهد وقمة في العمل في العلم وقمة في العبادة ومع ذلك يقع فيه، فضلا عن عوام الخلق. وكيف لا تعظم آفته، هو بيقول آفة عظيمة يعني، وبعدين يقول فكيف لا تعظم آفته، وقد قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر تحرم الإنسان عن النار. فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ كبره، وما من خلق محمود إلا وصاحب الكبر عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه. الله على الكلام المتين. سمعتوا الجملتين اللي في الآخر دول يا جماعة؟ قولهم لكم تاني: فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ كبره. يعني مثلا إنه يسب ويعلي صوته ويظلم عشان يحافظ على هيبته، عشان يحافظ على مكانته. ليه؟ لأنه شايف نفسه. وهلوم مجرى بقى سائر بقى سائر الأخلاق الذميمة. وما من خلق محمود إلا وصاحب الكبر عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه. عز الكبر، شايف ان الكبر عز، مش هيقدر يزور الناس لأنه شايف انه أعلى منهم، مش هيقدر يمشي في جنازة لأنه مش هينفع يمشي في وسط الناس لأنه أعلى من الناس دي، يسوي نفسه بالناس دي ازاي؟ مش هيقدر، ممكن لو الموضوع زايد معاه شوية ما يعرفش يصلي في المسجد. والله انا لازلت اذكر، وشوفوا من امتى، وانا في تالتة ثانوي او تانية ثانوي مش فاكر الحقيقة يعني بالظبط، كان عندنا مدرس لغة عربية. المدرس ده كان يعني عنده كبر غير طبيعي، عنده كبر غير طبيعي، حاجة كده خلي هذا متقزز منه. اولا هو بالنسبة لللبس كان لفت نظر العيال كلها، ان مفيش مرة يجي بيوم زي التاني خالص، تحس كأن عنده الف غيار بيغير فيه، مفيش يوم يجي زي التاني. تمام؟ الا بقى بعد بقى ما الناس تكون نسيت يعني 30 40 50 غيار بقى وحاجات شيك قوي وحاجات غالية قوي، معرفش الراجل ده ايه حكايته يعني. المهم كان يقول ايه من الحاجات بقى اللي علقت معايا، كان يقول انا أعوذ بالله يعني من طريقة أنا بقول يعني، هو بقول كده عن نفسي يعني، بقول أنا أنزل أصلي جماعة في المسجد وأنزل أصلي مأموم ورا واحد، أصلي مأموم ورا واحد، يعني في واحد كده يبقى هو الإمام بتاعي. ليه؟ لو في إمام يصلي هيبقى ده أحسن الناس، يبقى منفعش إلا أنا. كلام كده يعني واضح كده وضوح الشمس، كلام كده قلت لا إله إلا الله، يعني بيني وبين نفسي قلت البني ادم ده متخلف عقليا ولا في ايه بالظبط؟ فانتم مستغربين، ده واقع وفي ناس كده كتير. فدلوقتي بنقول ايه؟ فما من خلق ذميم الا وصاحب الكبر مضطر اليه ليحفظ كبره، وما من خلق محمود الا وصاحب الكبر عاجز عنه خوفا من ان يفوته عزه. وشر انواع الكبر، اسمعوا بقى، ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وإذا بقى حدث ولا حرج. احفظنا يا رب، احفظنا يا رب. الكبر والحسد موجود، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عايزين بس نفتح المواجع يعني. طيب نيجي بقى للكلام العملي المهم اللي هو كيف نتخلص من الكبر. يا جماعة عايز اقول لكم على حاجة، كلنا محتاجين صدقوني والله. الشيخ الامام الغزالي لسه قايل دلوقتي، الكبر آفة عظيمة وفيه يهلك الخواص من الخلق وقل ما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الخلق. واحنا من عوام الخلق يعني اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب. طيب الخلاص من الكبر، اول حاجة تفكر في نفسك وتفكري في نفسك اختي في الله. ماذا كنت؟ كنت نطفة لا شيء. وماذا انت الان؟ أما فقيرة مسكينة إلى الله. وماذا ستكونين؟ جيفة في حفرة. مش ده مصيرنا كلنا؟ مش ده مصيرنا كلنا؟ اللي عايز يعالج الكبر عنده يروح المقابر ويبص كده. وأنا أدعو طبعا الناس الرجال أو الشباب بصفة خاصة، طبعا اللي ربنا يكرمه ويطلع عمرة يا رب ارزقنا يا رب، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب برحمتك. اللي بيطلع عمرة تروح بقى مقابر البقيع، مقابر البقيع ممنوع النساء يدخلوها، انما ادخل روح كده وشوف قبر محفور، وقف على قبر محفور. وبالنسبة للاخوات هاتوا الصور، الصور موجودة على النت، صور القبور، القبور حقيقية المحفورة جوه الارض. وتخيل نفسك كده وبص، تخيل نفسك جوه ودفنوك ونزلوا عليك التراب والحفرة دي كلها اتملت عليك تراب، وبص كده هيجي لك الكبر. تتكبر في ايه؟ تتكبر في ايه؟ اللي متكبر، اللي عنده كبر وعايز يعالجه، اتفضل حضرتك روح اسم الحروق، اسم الحروق في مستشفى الجامعة. الناس اللي في المنصورة هنا او قريبة، اسم الحروق هو موجود في مستشفى الجامعة، اقطع تذكرة لزيارة ها، وادخل الاسم ده. انا على فكرة حتى الان مش قادر ادخله، او ما قدرش ان ادخله، انما دايما الناس يقولوا كان مثلا نشوف بتوع العظام، بتوع العظام وتألمهم وصراخهم وصوتهم والجراحات البشعة اللي بتتعمل لهم ومنظرهم في مستشفى الطوارئ حاجة صعبة جدا. يقولوا لا لا لا، الحروق اشد واشد واشد. خدتوا بال حضراتكم؟ الحروق اشد. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب. أنف يسيل وأذن ريحها سهك، يعني ريحتها وحشة. والعين مرفضة والثغر ملعوب، يعني في العين والدموع والإفرازات اللي بتبقى فيها، والثغر ملعوب يعني لو ساب نفسه شوية ومبلعش ريقه هيريله وبقى منظره مش حلو. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. اعيد الأبيات تانية يا جماعة يسمعوها تاني. وفي بيت انا عديته هقوله كمان، يعني انا سبته في الاول كده، بيقول ايه؟ يا مظهر الكبر اعجابا بصورته، انظر خلاك فان النتن تسريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن ادم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب. أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. تمام كويس جدا. ايوه هو ده الشغل اللي انا بقول عليه. في كان في كسل منكم كده ان شاء الله ثلاثة كده جابوا الابيات اهو، في كمان حاجة متشكلة. تمام كويس جدا. يبقى دي اول حاجة يا جماعة، اول حاجة الخلاص من الكبر بقى، تفكر في نفسك ماذا كنت وماذا انت وماذا ستكون. ده رقم واحد، ارجوكم احفظوا الجملة دي واكتبوها كده زي ما انا بقولها. اول حاجة تفكر في نفسك ماذا كنت وماذا انت وماذا ستكون. اتنين من تكبر بالنسب فليعلم ان هذا تعزز بكمال غيره. اللي يقول انا عيلتي واسرتي تعزز بكمال غيره، ومن تكبر بالجمال فلينظر في حقيقة نفسه، ومن تكبر بالقوة فليعلم ان فيروس لا يرى يقتله، ومن تكبر بالغنى فليعلم ان من اليهود من هو اغنى منه. ثم مالك قد يسلب فتذل. ومن تكبر بالعلم فليعلم ان حجة الله على العالم آكد من حجته على الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره. ولطالب العلم أقول بقول مالك بن دينار: إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره، وإذا طلبه لغير العلم لغير العمل زاده فخرا. اللي بيطلب العلم للعمل هيكسره لله، هيخليه منكسر لله. اللي يطلبه غير العمل هيستعز بهذا العلم ويفخر ويتعالى ويتكبر. من وسائل الخلاص من الكبر: تعاهد اولادك. ودي اخر حاجة، نربي عيالنا على التواضع والادب. وهقول لكم حضراتكم حاجة كده، محمد بن واسع معروف طبعا، علامة كبير جدا، رأى ولده يختال، شايف ابنه ماشي مشية المختال كده، فقال له: تعالى تعالى استنى هنا، تعالى، أتدري من أنت؟ أتدري من أنت؟ أما أمك فاشتريتها بمئتي درهم. أمه كانت أمة. احنا طبعا ما فيش واحد يجي يقول له تعالى اما امك فمش عارف ايه، لا احنا ما فيش زمن اماء، واحنا يعني بس هو بيبين له حقيقة خلاص. واما ابوك فلا اكثر الله في المسلمين مثله. محمد بن واسع الامام الكبير بيقول له ابوك بقى فلا كسر الله في المسلمين مثله، يعني ليه؟ لانه هو شايف نفسه انه هو اقل الناس. يا سلام على التواضع اللي بالفطرة. خلاص يا جماعة، طيب دي اهم الحاجات اللي كنت عايز اقولها عن موضوع الكبر. طبعا حاجات مختصرات بس فيها رسائل انا شايف ان هي مهمة جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بها. ها مش عارف بقى انتوا هل في وقت تاخدوا حاجة كمان، ولا ناخد الوقت اللي لسه ده شوية اسئلة؟ يعني ارجو انكم تعرفوني كده. طب خلاص ماشي، خلاص ان شاء الله نكمل بقى في اللقاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى. ولو في حد عنده سؤال سؤال يعني الصياغة طويلة شوية. تقول ما نصيحتك لنا ولمن تشرف على غرف دعوية بعد أن من الله عليها وبعد أن دخلنا في تفسير وفهم القرآن وتجويده وتعاملنا بغلظة وكبر؟ يعني هقول إيه النصيحة؟ الدرس كله يعني هقول الكلام الخطير اللي أنا قلت ده. كلما سألنا المشايخ ومعلمات التجويد مع أنهم لا يرفضون، يعني أنا بالنسبة لكنتم تصرفوا عذرا تصبروا عليها ويعني معلش يعني، إنما هي بالنسبة لها نقول لها لا رفقا بأخواتك، وعايزكم برضو تحسنوا الظن فيها، يعني لا تسيئوا الظن ولا تتخيلوا ان هي على طول متكبرة وكلام ده، ممكن من منطلق المسؤولية كل انسان بيتصرف بطريقة معينة، احسنوا الظن فيها وحاولوا توجدوا لها الاعذار على قد ما تقدروا، لان لو تكون في الداخل ان هي متكبرة هتكرهوها كراهية كاملة وممكن يتقفل الخير ده. لا انا انصح استمروا على الخير واصبروا عليها، وربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظنا وإياكم. أو بالنسبة موضوع قوانين الغرفة يا جماعة، أنا عايز أقول لكم هو ده اللي أنا توقعته، إن الإنسان لما بيكون مسؤول عن عن عن شيء بيبقى له نظرة مختلفة عن الناس، يعني ممكن ما فيش حد يستوعب، مش كتير يستوعب اللي في دماغ المسؤول. المسؤول بيبقى عنده مثلا مشاكل حصلت قبل كده، طبعا هو بس اللي هيعرفها، فبيحاول يأمن نفسه إن المشكلة دي ما تتكررش، مش لازم يجي يقول في كل مرة حصل مشكلة كذا فعشان كده انا بتصرف في الموقف ده بالطريقة دي. فانا اللي انا بقول احنا نحسن الظن في الناس ونصبر عليهم، وربنا سبحانه وتعالى يأجر الجميع بإذن الله. وعايز اقول برضو في حاجة مهمة، ان هو الشيطان دايما يحب ان يفرق بين الناس لإفشال العمل. يعني مثلا الغرفة ما اللي هي طبعا بتقول عليها انا معرفش اي غرفة، الغرفة دي في مجهود بيبذل فيها وفي شغل، لو مثلا الاخوات فقدوا الثقة في هذه الغرفة او اللي ومعدوش بيدخلوا عليها ومعدوش مهتمين بها، طب ما هي تقع، يبقى العمل ده فشل تماما. فاحنا عايزين يعني ايه نصبر كده ونحاول نعذر بعضنا، وربنا يتقبل من الجميع باذن الله سبحانه وتعالى. قد يكون الاختيال في المشية على وجه طيب في موقف معين كما فعل أبو دجانة يوم أحد عندما تعصب عصابة حمراء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومختلف مشيته. يعني دي مسألة يا جماعة، دي مواقف خاصة، هي مشكلتنا نحن بناخد المواقف الخاصة ونتخذها مبرر لينا. طب إيه بقى المبرر اللي شبيه بموقف أبي دجانة عشان نعمل كده؟ يعني مش عايزين أحيانا طرح الحاجات دي بيميع الموضوع، لا احنا بنعالج مشكلة موجودة، فالنصوص دي ما تتقالش بالشكل ده. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. عبد الله بن قال فقلت لابن ابي مليكة يا ابا محمد ارأيت ان لم يكن حسن الصوت؟ فقال يحسنه ما استطاع. معنى الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتغني بالقرآن هو تحسين الصوت بالقرآن، لأن في أقوال على فكرة في التغني بالقرآن، يعني مثلا لم يتغنى بالقرآن أي لم يستغني بالقرآن عن غيره، لم يتغنى بالقرآن أي من لم يحسن صوته بتلاوة القرآن، خدتوا بالكم يا جماعة. والمعنى ده هو يعني المعنى مشهور وقوي، اللي هو من التغني هنا بمعنى تحسين الصوت للقرآن على قد ما الإنسان يقدر، وله الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. ما معنى الصورة اللي ذكر التمييز في الطعام؟ يعني إنسان بيأكل مع الناس ما يرضاش يبقى زيهم مثلا، لا يحب في اعتكاف مثلا ما يقبلش يأكل من الأكل، لازم يجيب أكل خاص. ليه؟ نيته ايه؟ مش نيته ان الاكل ده بيتعبه، او نيته ان الاكل ده مثلا طعمه مش عاجبه، او يعني لا عايز يبقى مميز، فيبعت مثلا يجيب من مطاعم فخمة معينة او من حاجة ليه عشان فقط ان هو مميز. خدتوا بالكم؟ فدي حاجة موجودة وقافة وهتلاقوها. يعني انتوا اللي هيدخل في وسط مجتمعات كتير هيلاقي الامراض كثيرة جدا جدا. فاحنا احنا بنقول بعض الصور، عشان كده بقول بعض صور الكبر، انما دي مش كل حاجة، لان لو هنقول صور الكبر ده حاجات كتير نمشي بقى مع الناس في حياتها موقف موقف وشريحة شريحة من شرائح المجتمع، وكل ما نعلى في الطبقات الاجتماعية كل ما نلاقي الامراض دي ظاهرة اكتر. يعني ما فيش كبر عند الفقراء، لا ده العائل المستكبر ده من ونشوف ان شاء الله الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة. انسان فقير ومع ذلك متكبر، طب انت متكبر على ايه اصلا؟ انت ما عندكش حاجة اصلا تتكبر عليها. اخت بتجمع مبلغ شهري وبتوزعه على مرضى السرطان، وما يتبقى يبقى الاخر الشهر اللي بعده. فهناك اخت مريضة بمرض جلدي وطلبت منها المساعدة، وتأكدت ان حالتها تحتاج المساعدة لان اهلها وسطاء جدا وهي تحتاج الى المال، ولكن الاخت خايفة تضمها لقائمة المرضى خوفا من ان يظهر حالة اشد منها وتستلزم المساعدة عنها. فالبعض اقترح عليها ان تساعدها، ولكن اذا ظهرت حالة اولى منها فتتركها وتعطي الاولى وهي خائفة من ذلك الامر. طيب انا عايز اقول حاجة، احنا الانسان لو تصدق صدقة في باب معين لا يجوز للقائم على جمع الصدقة ان يوديها باب تاني بمزاجه. يعني مثلا على سبيل المثال لو ان مثلا ناس تبرعوا لبناء مسجد، فجاء شخص اللي جمع الفلوس لبناء المسجد لقى مريض فداله، لا يجوز هم حطينا في مسجد ما تجيش انت تديها المريض. طب دول عطينا المرضى السرطان، طب ما احنا ممكن نجمع ونقول للمرضى عموما يمكن مثلا الشخص اللي تبرع ده صعبان عليه مرضى السرطان بالذات فعايز يدي المرضى السرطان. ففي هذه الحالة الصدقة لما تكون خارج الباب يبقى نحترم اختيار الشخص لانه تصدق لده. يعني لو جاء مثلا عشان تاخدوا بالكم ان دي امانة، دي امانة بالضبط. يعني الانسان اللي هو قائم على الصدقات ده مؤتمن، زي ما يكون مثلا ايه قال لك اللي تصدق ده قال لك خد المئة جنيه دي اديها للي بيتعالج الكيماوي، فانت تاخديها تديها اللي بتعالج الكيماوي، انت مالكيش علاقه مالكيش تصرف، ما تجيش بقى تقولي دي عندها مرض جلدي او كده، لا يجوز. طيب فاحنا بنقول المخرج من الحاجات دي كلها ان احنا نجمع للمرضى عموما، خلاص نجمع للمرضى عموما. ففي هذه الحاله والله تبارك وتعالى اعلم لا تصرف الا في الباب الذي اختاره المتصدق والمنفق، لان المرأة الذي يجمع الصدقات ما هو الا مؤتمن رساله يوصلها زي ما اراد المتصدق. الاخت اللي عندها بقى موضوع المرض الجلدي، تم زي ما جمعت اللي بتوع السرطان اجمعي للست الاخت اللي عندها مرض تاني اجمعي لها، ايه المشكلة؟ طالما انت مصدر ثقة هو الناس يعني بيثقوا فيك يبقى خلاص. هل يجوز تلاوة سورة الكهف ايام العذر الشهري للمرأة من الكمبيوتر ام لا؟ يا جماعة بالنسبة لموضوع تلاوة القرآن للحائض والنفساء لها ان تقرأ القرآن، ما فيش فيها اي مشكلة. مس المصحف هو الذي لا يجوز، والمس هو التقاء البشرة بالشيء، هو ده المس. فان مست بحائل او امسكت بالمصحف بحائل ففي هذه الحالة لا يكون هناك مس. ليه؟ لان في حائل. المس هو الافضاء بالبشرة الى المصحف نفسه، يبقى كده مست المصحف وهذا حرام. انما لو امسكت بالمصحف بحائل فلا بأس، لبست جوانتي ومسكت المصحف لا بأس. وهذا ما افتى به شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ومن اراد ان يستزيد يرجع الى الشرح الممتع. طيب احنا كده يعني مش عايز برضو نطول عليكم. في واحدة بحس فيها نفاق، يعني ازاي يعني؟ انا اعوذ بالله من ذلك. احنا لسه بنقول يا جماعة حسن الظن، ان احنا نحسن الظن. المهم نكمل الكلام. بتقول بس ما كلمتهاش وهي مسؤولة كبيرة. المهم حصل موقف مع واحدة تانية هي بتحبها قالت لها انت منافقة. ليه؟ لانها عارفة ان هي بتحبها. جيت قالت لي فلانة اللي بتدافع عنها بتقول لي انت منافقة وعاوز اسمع رأيك. فحاولت اهرب منها بس قالت لي قلت لها مش عارف انا حقيقة يعني ايه يعني انا مش الكلام اللي بالعامي مفيش فيه تركيز قوي يعني. بصوا انا عايز اقول حاجة. يحرم ايذاء المسلم صح ولا لا باللسان؟ يعني لو قلت الواحد انت كذاب دي هتسئل عنها قدام ربنا. قلت الواحد انت منافق دي هتسئل عنها قدام ربنا. دي حاجة مهمة جدا. ثم قبل ذلك انا عايز اقول اللي جوايا نفسه. انا ما اقولش ما احكمش على حد حتى بينه وبين نفسي ان هو منافق كده بسهولة. الموضوع كبير. ما احكمش على حد ان هو منافق حتى لا نفاق اصغر ولا اكبر. اصل نفاق اكبر ما اعتقدش ان هو ده المراد من السؤال. النفاق اكبر يعني خرج برا الاسلام. انما هو الكلام كله على النفاق الاصغر اللي هو مثلا حدث كذب، وعد اخلف، عاهد غدر، خاصم فجر، ائتمن خان، اللي هي الحاجات دي كلها. فحتى لما الانسان يعمل حاجة زي كده نطلب له العذر، نلتمس له العذر. يبقى انا بينه وبين نفسي حاول ان انا ابرئ الناس على قد ما اقدر عشان اخرج اليهم واتعامل معهم بصدر سليم. حتى لو انا مقتنع قناعة كاملة ان اللي قدامي ده فعلا منافق ما اقولوش، لا اذيه ولا اتكلم معه في هذا. طب شوفوا الاخت تورطت وقالت وتسرعت وقالت الموضوع ده له تبعات وبغضاء بين الناس، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والله تبارك وتعالى اعلم. هل يجب الوضوء اذا غيرت الحفاظات للطفل صغير ولبس القفازات؟ لا حضرتك حتى لو غيرتي ولمست النجاسة بيدك هذا لا ينقض الوضوء. فمس النجاسة ليس من نواقض الوضوء. وانا عايز الكلام ده يكون يعني عند الناس كلها مستوعباء. مس النجاسة لا ينقض الوضوء. انما بعد ما تخلصي غيار، مش لازم قفاز ومش لازم اي حاجة، بعد ما تخلصي غيار تغسلي ايديك ولا اي حاجة، مفيش اي مشكلة خالص. طيب جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم. انا مش عارف، ياريت لو اللي يكتب ايوه السؤال لو يبقى باللغة الفصحى عشان اقدر استوعبه واقدر اجاوب يبقى افضل. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.